بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس 16 بعد 200 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للإمام العلامة أبي النجا موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد يوم السبت 10 من شهر جماد الأولى من 39 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد شرعنا أيها الفضلاء في آخر الدرس الماضي في الفصل الذي يكون مما يجب على الزوج من المبيت والوطء ونحو ذلك، وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: وتسن التسمية، أي تسن التسمية عند الوطء. وقد دل على هذا حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما لو أن أحدهم يقول حين يأتي أهله: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر بينهما في ذلك ولد لا يضره الشيطان أبدا. وهذا الحديث في الصحيحين واللفظ للبخاري رحمه الله تعالى. وهل التسمية تكون من الرجل فقط أو أيضا تكون من المرأة؟ ذكر بعض أهل العلم أنه تكون منهما معا، لا تكون التسمية مختصة بالرجل، بل تشمل الذكر والأنثى. فإن قيل إن ظاهر الحديث أنه للرجل، حيث قال: لو أن أحدهم يقول حين يلقى أهله أو حين يأتي أهله، قلنا الأصل استواء الذكور والإناث في الأحكام الشرعية إلا ما اختصه الدليل. وقد ذكر ابن نصر الله رحمه الله من الحنابل هذه المسألة، ورجح أن هذا لا يكون خاصا بالرجال بل يشمل النساء أيضا، وإن كان في الرجال أظهر. قال رحمه الله: وقول الوارد، إذن التسمية وقول الوارد: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. قال: ويكره كثرة الكلام، يعني أثناء اللقاء بين الزوجين يكره كثرة الكلام. ودليلهم على هذا ما جاء عن قبيصة بن ذؤيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكثروا الكلام عند مجامعة النساء، فإنه يكون منه الخرص والفأفأة، يعني ربما يسبب أن يكون الولد أخرس أو أن يكون به فأفأة. لكن هذا الحديث ضعيف ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكر أهل العلم. ومن أهل العلم من قاس هذا على الكلام أثناء قضاء الحاجة وأثناء البول أجلكم الله، فقال: كما أنه يكره الكلام أثناء البول فكذلك يكره الكلام أثناء اللقاء. لكن في الواقع المسألة مختلفة، وقد يحتاج الرجل أن يتكلم مع زوجته، وتحتاج المرأة أن تتكلم مع زوجها بما يكون من أمر اللقاء، فالأمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى. وبما أنه لم يثبت هناك نص على المنع منه، وإن الوارد في ذلك وأن الوارد في ذلك ضعيف، فحينئذ نبقى على الأصل وهو الجواز. قال رحمه الله: والنزع قبل فراغها. إذن ذكر المؤلف كراهة كثرة الكلام، والراجح أنه لا بأس به ولا دليل على المنع منه. والشيء الثاني الذي ذكره قال: والنزع قبل فراغها. وقد استدل على الفقهاء على ذلك بحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جامع أحدكم أهله فقضى حاجته قبل أن تقضي حاجتها فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها. وفي الحديث أيضا مقال، فإنه من طريق ابن جريج، وأهل العلم ذكروا أن فيه راويا لم يسمى، وهذا يدخل في عموم المنع من الإضرار. والأصل أن للمرأة حقا في الرجل كما أن له حقا فيها، وعلى هذا فنقول أقل أحوال ذلك الكراهة، فإن تأذت المرأة من ذلك فإننا نصل إلى المنع والتحريم، لأنه يكون من الإيذاء الممنوع شرعا حينئذ. قال رحمه الله: والوطء بمرأة أحد. أيضا ذكر المصنف هذا من المكروهات، يعني ومما يكره أثناء اللقاء أن يكون بمرأة أحد. هذا الآن ظاهر كلام الحجاوي أنه كراهة تنزيه، لكن لا شك أن ذلك محرم إذا كان ذلك الرائي ممن يعي ويفهم. ولهذا العلماء قسموا اللقاء أثناء وجود أحد إلى ثلاثة أقسام: إما أن يكون بالغاً عاقلاً فحينئذ لا يجوز ذلك، وإذا كان لا يجوز للإنسان أن يتحدث بما بينه وبين أهله فكيف يجوز أن يمكن أحداً أن يراه وهو على تلك الحال؟ هذا لا يجوز بحال. وقد أمر عليه الصلاة والسلام بالاستتار كما جاء في بعض الأحاديث، وإن كان فيها مقال كما في حديث: إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجرد تجرد البعير، وفي لفظ: لا يتجرد تجرد العيرين. وهذه الحديث في الواقع فيها كلها فيها ضعف، فيها مقال، لكن من حيث المعنى هي صحيحة في الواقع، من حيث المعنى أعني الدلالة على التستر في الجملة. لكن هل هذا الحديث وأمثاله من الحديث الواردة في هذا الشأن تدلان على عدم جواز أن ترى المرأة زوجها ويرى الرجل زوجته؟ نقول لا، هذه الحديث ضعيفة، فإن كانت من هذه الدلالة فقد عارضت دلالة حديث صحيح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مع أمنا عائشة رضي الله عنها ويقول لها: دعي لي، وتقول له: دع لي. وظاهر هذا الحديث أنهما يغتسلان من غير ثياب، هذا هو الظاهر. والأصل أن الرجل يعني يرى من المرأة كل شيء وهي ترى منه كل شيء، وقد جاءت الآية بمثل هذا حيث قال الله جل وعلا: هن لباس لكم، واللباس يغطي سائر البدن، وكذلك المرأة هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فالمقصود يا إخوة أن هذه الأحاديث التي جاءت في التستر أثناء اللقاء وأنه لا يتجرد الزوجان تجردا تاما إلى آخره، إن كان المقصود عن غيرهما فنعم، يعني يتستر الزوجان عن غيرهما فلا يراهم أحد ولا يكون بحضرة أحد، لا يرى ولا يسمع، هذا لا شك فيه. أما أننا نمنع الرجل من أن يرى كامل زوجته أو العكس فهذا يحتاج إلى حديث، أن حكم شرعي، ولا حديث صحيح فيما أعلم في مثل هذا، إلا إن قيل على وجه الاستحباب، لأن الرجل يعني يستحي أن يعني يزيل كل ملابسه أو العكس من باب الحياء والاستحباب لا من باب الوجوب. هذا الحديث الأخير فيه رشدين بن سعد وهو ضعيف كما تعلمون. يبقى معنا أن الوطء بمرأة أحد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول أن يكون ذلك الحاضر بالغا عاقلا فهذا لا يجوز، الثاني أن يكون ذلك الحاضر صبيا لكنه يميز، أو صبيا ربما يتأثر بمثل هذا فهنا أيضا لا يجوز. القسم الثالث أن يكون الحاضر صبيا لا يمكن أن يتأثر كأن يكون في المهد، فهذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه. صار عندنا القسم الجائز الوحيد أن يكون في ذلك المكان صبي في المهدي لا يمكن أن يعي ما حوله إطلاقا، فهذا لا إشكال فيه حينئذ. أما غير ذلك فهو محرم ولا يجوز. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام الرجل والمرأة على حد سواء أن يفضي أحدهما إلى صاحبه ثم يصبح ويهتك الستر ويفضح ذلك السر الذي بينه وبين أهله، فهذا لا يحل وهو مجرد إخبار، فكيف بأن يرى غيرهما هذين الزوجين وهما على تلك الحال؟ هذا لا يحل بحال. ومن مسائل ذكر أهل العلم: هل يجوز للرجل أن يجمع زوجتيه في فراش واحد بحيث يطأ هذه وتلك تنظر؟ الجواب لا، لأنه لا يحل للمرأة أن ترى المرأة على تلك الحال. لكن إن كان المقصود أن الرجل يكون له زوجتان فيقبل هذه أمام هذه أو ما شابه ذلك دون أن يترتب على هذا فتنة أو مفسدة فالأمر في هذا واسع، لكن الذي يعنيه هو قضية الوطء، فلا يجوز للزوجة الثانية أن ترى زوجها مع تلك الزوجة الأخرى. تفضل يا شيخ. نعم، طبعا ظاهر كلام المصنف الكراهة التنزيهية، لكن هذا غير صحيح في الواقع، ولهذا جزم جمع من فقهاء الحنابلة بالتحريم الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله في الغنية، وأيضا ابن مفلح في الفروع قال والظاهر أنه كراهة التحريم أو نحو ذلك. المرداوي في الإنصاف يرى أن ذلك محرم. في التنقيح قال وهو الأظهر يعني التحريم. فلا شك أن هذه الكراهة كراهة التحريم، فإن كان الحجاج يقصد كراهة التحريم فنعم، وإن كان يقصد كراهة التنزيه فلا نوافقه على هذا، بل لم يوافقه كثير من علماء المذهب أنفسهم. وقد جاء في الحديث إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها، يعني يحدث بما كان من اللقاء. طيب ما رأيكم بقول النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن مسألة فقال أفعله أنا وهذه، وأشار إلى عائشة، ثم نغتسل. مر معنا هذا الحديث سابقا، ما رأيكم في هذا؟ هذا يدل على جواز ذكر هذا بشكل عام عند الحاجة، عند الحاجة. التفاصيل نعم، يعني تفاصيل ما يحدث بين الزوجين هذا لا يجوز إذاعته لأحد، لكن لو أن الرجل احتاج أن يذكر أنه لقي أهله فقط، مجرد أنه لقي أهله، أو المرأة ذكرت أنها لقيت زوجها للحاجة، لحاجة إلى ذلك هكذا إجمالا، فهذا لا بأس به. أما التفاصيل فلا تحل بحال، لا يجوز ذلك أبدا. وقد يقال إن من الحاجات يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه ليرتاح السائل. أحيانا يأتيك سائل عنده وسوسة في مسألة ما، مثلا قبل زوجته في نهار رمضان وعنده ارتياب من صحة صومه، فربما تقول له أنا أفعل هذا مع زوجتي، أنا أقبلها وأنا صائم والصوم صحيح، لو كان باطلا لقضيته أنا، هو يثق بك، يعني من هذا القبيل. إذا كان هناك حاجة لذكر هذا بشكل إجمالي، أما التفصيلات التي تكون بين الزوجين فهذه لا شك في تحريمها، ولهذا لا نكتفي بقول المصنف بالكراهة. تفضل. في أي مسألة؟ طبعا استأتي معنا قال ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد، هذه المسألة يعني هي مسألتنا الآن. والعلماء ذكروا أنه لا يجوز، علماء المذهب قالوا لا يجوز أن يسكن زوجتيه في غرفة واحدة، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية لا يجوز أن يسكنهما في بيت واحد ومنافعه مشتركة، يعني مطبخ واحد أو ما شابه ذلك. والحالة الثالثة أن يسكنهما في شقتين في مسكن واحد، فهذا جائز لا بأس به. فصار عندنا جمع الزوجتين في غرفة واحدة هذا لا يجوز. وليس المقصود هنا يا إخوة أنه إذا أدى ذلك إلى أن ترى إحدى الزوجتين زوجها وهو مع الأخرى في اللقاء، لا، وإنما لا يجوز أن يسكنهما في غرفة واحدة وإن لم يحصل وطأ، لأن هذا يؤدي إلى النزاع والشقاق، ولأن هذا هضم لحقوقها، ولأنه يلزم الرجل أن يسكن المرأة في بيت يناسبها وهذا لا يناسبها. والنبي صلى الله عليه وسلم على قلة ذات يده وأنه متقلل من الدنيا إلا أنه بنى لكل زوجة بيتا مستقلا الذي هو غرفة، لكنه بيت مستقل، وهو متقلل، وربما مر الهلال والهلال والهلال ولا يوقد في بيته نار عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك تكلف أن يبني لكل واحدة منهن بيتا، هذا أمر لا بد منه. ولا يجوز للرجل أن يجمع امرأتين إلا إذا أذنت طبعا المرأة، لو قالت المرأة أنا موافق أسكن معك مع تلك الزوجة لا بأس، والثانية وافقت أيضا كلاهما وافق فلا بأس، لأن الحق لا يعدوهما وقد وافقتها. الحالة الثانية أن يكون في بيت واحد لكن أشياؤهم مشتركة، مثل يكون في شقة واسعة فيها 4 غرف لكن المطبخ مشترك مثلا أو دورة المياه مشتركة أو ما شابه ذلك، فهذا عند الحنابل أيضا لا يجوز. الحنابل يقصدون فقط غرفة، حتى لو كان بيتا متكاملا ما دام أنه يصلح لامرأة واحدة فجعلته لاثنتين لا يجوز. أما إذا بنى الإنسان شققا في بناء واحد ففي الواقع كل شقة تمثل بيتا مستقلا، ولهذا في العهد النبوي كانت حجرات النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ حجرات أزواج متلاصقة متصلة، ولم يقل إن هذا مثل السكن الواحد، لا، بل كل غرفة سكن مستقل. وعلى هذا لو بنى بيتا من مجموعة شقق وأسكن كل امرأة فيه فهو جائز. هنا مسألة مهمة يا إخوة، أن بعض الأزواج يريد أن يقصر بالسين زوجته الأولى على التعرف على الثانية، أو العكس يريد أن يجبر الثانية على أن تتعرف على الأولى ويجعل زادهما واحدا، ويظن أن هذا من الرجولة أو من الفحولة أو ما شابه ذلك، هذا من الجهل في الواقع، ولا يجوز أن يجبر الزوجة على مثل هذا، لابد أن يستأذن الثنتين معا، ما يجوز هذا. وظاهر السنة أن كل زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كان لها طعامها المستقل، وكان يعني لها وقتها، إلا إذا أذنت. وقد جاء في الحديث ما كان بين سودة وعائشة عندما لطخت وجهها، قالت إما أن تأكلي من هذا الطعام أو لا ألطخن وجهك، وكان فخذ وسلم عليهما، كانتا معه جميعا، فأزال فخذه عن إحدى المرأتين لتتقاضى بعد أن لطخت وجهها بالطعام. والحديث في السنن من أهل العلم أن يرفعه إلى الحسن. الذي يعنيه من هذا أنه إذا أذنت المرأة بذلك فلا حرج، إذا أذنت المرأتان، أما إذا رفضت إحداهما فلا يجوز. حين تجد الثانية تشرئب إلى أن تزاحم الأولى فتقول للزوج أنا أريد أن أتعرف على زوجتك وعلى أولادك، لأن أولادك في الواقع هم أولادي ونحو ذلك، وتريد أن تصل إلى معرفة ماذا يصنع عند الأولى وكذا، وربما أرادت إفساد يعني حياته مع الأولى أو إفساد وضعه مع الأولى، وربما أرادت إغاظة المرأة الأولى ونحو ذلك، فنقول لا يمكن الرجل المرأة من ذلك إلا إذا أذنت تلك الزوجة. إذن قوله ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما، نقول سواء كان في غرفة واحدة أو في مسكن في أكثر من غرفة ما دامت بعض المنافع مشتركة. أما إذا كانت كل امرأة في شقة مستقلة فهذا لا بأس به، وإن كان يضم ذلك وإن كانت تلك الشقة في مبنى واحد. قال رحمه الله وله منعها من الخروج. الآن انتهى من الذي يلزم المرأة من قضية التمكين وما يتعلق به من أحكام، عاد الآن إلى الأمر الثاني وهو الاحتباس. قلنا المرأة يلزمها أمران، التمكين والاحتباس، انتهى من التمكين الآن وجاء إلى الاحتباس، وإن كان قد أدخل بين هذين الحكمين ما يلزم الرجل أيضا من قضية الوطأ ونحو ذلك. قال رحمه الله وله منعها من الخروج من منزله. الأصل أن المرأة تمكث في المنزل، وقد نص الله جل وعلا على ذلك فقال وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. الأصل أن تمكث المرأة في بيت الزوجية ولا تخرج إلا لحاجة، وقد كان النساء قديما يفعلن هذا، وربما أمضت المرأة سنة كاملة ما تخرج. حدثنا الشيخ خالد الهوسين بأنه يعرف نساء القديم كانت المرأة تمكث سنة كاملة أو أكثر في بيت الزوجية لا تخرج إطلاقا، لا تخرج إطلاقا إلا لقضاء حاجة يعني ملحة، كأن لا يكون هناك مثلا دورة مياه تضطر أن تخرج فقط، لكن لا تخرج لا إلى سوق ولا إلى غيره. الآن للأسف صار هذا أصلا عند الناس، الأصل أن المرأة تخرج إلى السوق متى ما أرادت، والزوج إذا منعها أحيانا أقول ولا أقول دائما، لو منعها أحيانا يعني وافق لها 100 مرة ومنعها 5 مرات 3 مرات لا أقامت الدنيا ولم تقعدها وقالت بأنه ظالم وأنه كذا، ولم يعاملها كما يعامل الأزواج نظيراتها من النساء إلى آخره، وهذا كله من مخالفة الكتاب والسنة. وقد مر معنا أن المرأة إذا طلقت الطلقة الرجعية حرم عليها وعليه أن تخرج من المنزل، لا يجوز أن يخرجها ولا يجوز لها أيضا أن تخرج، هذا إذا كان طلاقا، فكيف بما هو أدنى من ذلك من أن تخرج لمناسبة أو نحو ذلك. وينبغي للنساء، بل يجب على النساء أن يدركن هذا جيدا، أن من حقوق الزوج أنها لا تخرج إلا بإذنه. قد تقدم أن هذا الإذن إما أن يكون خاصا بكل حالة أو يكون إذنا عاما، يعطيها إذنا عاما بأن تخرج إلى جارتها فلانة أو أمها أو أبيها أو ما شابه ذلك، أو يكون هناك عرف بخروجها ولم يعارضه هو بمعارضة ما، فالأصل البقاء على ذلك العرف. قال رحمه الله ويستحب إذنه أن تمرض محرمها. قبل ذلك ما الدليل على عدم خروجها من المنزل؟ ذكرنا وقرنا في بيوتكن، أيضا جاء حديث في هذا وإن كان بعض أهل العلم ضعفه، أن أنس روى أن رجلا سافر ومنع زوجته من الخروج في عهد النبوة، فمرض أبوها فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في عيادة أبيها، فقال لها اتق الله لا تخالفي زوجك، فأوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن قد غفرت لها بطاعة زوجها. وهذا الحديث فيه عصمة بن المتوكل وهو ضعيف، إلا أن أهل العلم يعني يستشهدون به ويجمعون معه حديث معاذ لا يحل لامرأة أن تأذن في بيت زوجها وهو كاره ولا تخرج وهو كاره، يعني لا تأذن لأحد أن يدخل بيت الزوجية ولا تخرج هي من بيت الزوجية إلا بإذن زوجها. العلماء استثنوا من هذا، من هذا الخروج استثناءات، قالوا إذا ترتب على بقائها في المنزل ضرر مثل أن تكون مريضة وتحتاج إلى طبيب ومنعها من الخروج فحينئذ تخرج لإنقاذ نفسها، أو ما أعطاها طعاما ولا شرابا وخشيت من الهلكة تخرج لشراء ما تحتاج من طعام وشراب أو نحو ذلك. هذه من المسألة ذكرها أهل العلم في جواز خروجها. منهم أيضا من نص على التجارة، لو أن للمرأة تجارة معينة وهذه التجارة لا يمكن أن تكون إلا بخروج المرأة فإنها تخرج ما دام الزوج قد تزوجها ويعلم مثل هذا، فإنها تخرج حينئذ، وهذا كله مشروط طبعا بعدم الاختلاط وعدم وقوع محرم في مثل هذا الخروج. أيضا خروج المرأة للمسجد الأصل أنها لا تمنع، لكن إن منعها زوجها امتنعت، لكن ما حكم أن يمنعها؟ الأصل المنع والتحريم، لا تمنع إماء الله مساجد الله. ولما ذكر ابن عمر ذلك سمعه ولده قال والله لنمنعهن، هذا من شدة غيرة ولد ابن عمر، فغضب ابن عمر وسبه سبا ذريعا، ثم قال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لأمنعهن، ثم هجره شهرا لا يتكلم عليه شهرا كاملا وهو يعاقبه بسبب تلك الكلمة، لأنه قد ربوا وهم في جامعة محمد صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يعني الأخذ بالنصوص دون أن يعارضوا تلك النصوص بمعارضة ما، لا بعقل ولا بذوق ولا ما شابه ذلك. ثم قال رحمه الله ويستحب أو يستحب إذنه أن تمرض محرمها، يعني بمعنى أنه لو مرض أحد محارمها كأب أو أخ أو أم أو ما شابه ذلك فيستحب أن يأذن لها، كذلك لا نلزمه بأن يأذن بل نقول يستحب له أن يأذن لأنه يعينها بهذا على صلة الرحم، ويستحب أيضا أن يأذن لها في أن تشهد جنازة ذلك المحرم. طيب تشهد جنازته يعني ماذا؟ يعني تذهب إلى المقبرة، هذا هو المقصود؟ لا، المقصود يعني تشهد الجنازة بالصلاة، تشهد الجنازة بأن مثلا تقبل ذلك الميت أو تنظر إليه أو ما شابه ذلك. قد مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون، وأن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا لا بأس به، أصل فيه الإباحة ومنهم من رأى استحبابه. قال وله منعها من إجارة نفسها، له منعها من إجارة نفسها. الإجارة تنقسم إلى قسمين، عندنا الإجارة الخاصة بمعنى أن المرأة تؤجر نفسها إجارة خاصة، طبعا المقصود هنا إجارة منافع، يعني أن تكون مدرسة أو مربية أو حاضنة أو مرضعة أو ما شابه ذلك، فهي تؤجر نفسها لرضاعة الطفل أو لأن تكون مدرسة مثلا أو ما شابه ذلك من الأعمال، هذا نوع من الإجارة. وهذا لا يخلو، إما أن تشترط المرأة على الزوج ذلك أثناء العقد فيلزمه أن يفي بما وافق عليه من الشروط، المسلمون عند شروطهم، وإما أن لا تشترط المرأة ذلك ثم واصلت دراستها أو أتت وظيفتها بعد أن تزوجت، فللزوج أن يمنعها. لماذا؟ لأنها ملزمة شرعا بالتمكين وملزمة شرعا بالاحتباس، والإجارة تمنعهما أو تمنع كمالهما، يعني هذه الإجارة ستجعل المرأة تخرج من المنزل، والاحتباس حق للزوج، أو أن هذه الإجارة ستمنع المرأة من التمكين وهذا حق للزوج، فللزوج أن يمنع المرأة من ذلك، اللهم إلا إذا كان هناك شرط أو عرف فلا. النوع الثاني إجارة عامة، بمعنى أن المرأة تبقى في منزلها ما تخرج، لكن تصنع طعاما مثلا، يعني يتصل عليها مثلا أو يأتي الناس إلى بيتها ويقولون اصنعي لنا طعاما كذا أو افعلي كذا. فمن أهل العلم من يقول هنا لا تحتاج إلى إذنه إلا إن ترتب على ذلك ضرر، إذا ترتب على ذلك ضرر فإن له أن يمنعها، أما إذا لم يترتب على ذلك ضرر فلا. ومن أهل العلم لا يرى هذا التفصيل ويقول بل لا يحق للمرأة أن تؤجر نفسها لا إجارة خاصة ولا إجارة عامة إلا بإذن الزوج، لأنه حتى الإجارة العامة ربما منعت كمال استمتاع الزوج بها. نعم. هذا ظاهر المذهب. نعم. ظاهر المذهب هذا أنها لا تؤجر نفسها إلا بإذن الزوج. قال رحمه الله ومن إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورته. انظر إلى هذا الحد من طاعة المرأة لزوجها، يعني حتى لو أن للمرأة ولدا من غير زوجها، كان يكون لها ولد من زوج سابق ثم أرادت أن ترضعه فلا بد من استئذان الزوج، إما أن يقال لأن اللبن لبنه، وإما أن يقال لأن هذا يمنع كمال استمتاعه، وهذا ما نص عليه الفقهاء، يعني ما يلزم أن يكون اللبن لبنه حتى وإن كان اللبن لبن الزوج الأول. طيب هل يحق المرأة أن تتزوج رجلا وفيها لبن من زوج سابق، يجوز ولا ما يجوز؟ نعم، ما المانع من هذا؟ لا يوجد دليل يمنع هذا، فلها أن تتزوج وما زال لبنها من السابق، وهذا أمره سهل، طلقها الرجل الطلقة الثالثة وهي ترضع في الشهر الثاني مثلا من الرضاعة، والمعروف أن المرأة ترضع حولين يعني كاملين، وقد ترضع إلى أكثر من ذلك، فلما طلق زوجها وهي ترضع وانتهت عدتها، كيف تنتهي العدة وهي ترضع؟ هذا لأن النساء الآن لا يرضعن الرضاعة التامة، النساء في القديم كنا يرضعن الرضاعة التامة فلا تنقضي عدتها إلا بعد انتهاء الرضاع بزمن، ذلكم أن المرأة إذا أرضعت رضاعا تاما لم يأتيها الحيض، ما يأتيها الحيض، نعم، بل تستمر على الرضاع، إذا كان هذا الطفل لا يشرب إلا من لبنها فقط. أما إذا زاحم ذلك اللبن ألبان صناعية أخرى كما هو الحال في زمننا هذا، فنلاحظ أن المرأة يأتيها الحيض ويذهب ويضطرب، وهذا أمر ظاهر. فالمقصود إخوة أن المرأة نعم يمكن أن تطلق من الأول أو يموت الأول وتنتهي العدة ثم تتزوج آخر وما زال اللبن. إذن ما ذكره الفقهاء هو أن المرأة تستأذن زوجها عند رضاعة أولادها من غيره إلا لضرورة، فلا يحق له أن يمنعها. مثل ما هذه الضرورة؟ نعم، ما وجدوا غيرها أو امتنع أن يرضع إلا منها، امتنع كما فعل موسى عليه السلام، فإنه امتنع من المراضع ولم يرضع إلا من أمه عليه الصلاة والسلام. هنا حقان، الطفل يرضع من أمه هذا حق، الحق الثاني حق تمكين الزوج من الاستمتاع، وحق الزوج آكد، ولهذا علماء المذهب أخرجوا مسألة ما إذا لم يكن مرتضعا إلا منها، يعني لا يقبل إلا ثديها، حينئذ لا يقدم لأن سيؤدي هذا إلى الهلكة فنقدم. ثم قضية الرضاع هذه المسألة خلافية بين أهل العلم، استأتي إن شاء الله تعالى، يعني هل يلزم المرأة أن ترضع أولادها ولا ما يلزم؟ منهم من فرق قال إن كانت المرأة تحت الزوج إنه يلزمها أن ترضع له أولاده لأنها تحته وينفق عليها، وأما إن كانت مطلقة فلا تلزم بذلك، ودليل هذا التفريق أن الله جل وعلا قال ماذا؟ عندما ذكر التعاسر قال فإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، فسترضع له أخرى، وهذا معلوم أن المرأة تمتنع عن رضاع أولادها من الزوج الأول أو من المطلق، فظاهر هذه الآية أن المرأة لها ماذا أن تمتنع. إلا بأجرة، والله جل وعلا قد ذكر الأجرة فقال ذكر الأجرة في الرضاع، يعني أن الأمة تستأجر من قبل المطلق لترضع أولادها هي أو أولادها منه، فآتوهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. طيب أرضعن لكم من؟ أولادكم التي الذين هم أولادها، فإن أرضعن أولاد المطلق الذين هم أولاد هذه المرضعة فتأخذ أجرة. فمن الفقهاء من يفرق يقول إن كانت تحت الزوج فيلزمها الرضاع، وإن كانت قد خرجت عن الزوج لا يلزمها الرضاع ولها أن تطالب بالأجرة، اللهم إلا إذا خشي أو خشي هلاك الأولاد فيلزمها أن ترضع ولو مجانا. ومن الفقهاء من يقول الرضاع غير لازم مطلقا حتى وإن كانت تحت الزوج، واستدل بما كان في عهد النبوة وما كان في عهد الجاهلية أيضا، وجاء الإسلام ولم يأتي ما يدل على تغييره، حيث كانت العرب ترسل أولادها الرضع إلى من يرضعهن من نساء البوادي وهكذا. والمسألة فيها نزاع، وإن شاء الله ستأتي بتفصيلاتها في حينها، لأن قول الله عز وجل والوالدات يرضعن هذا خبر سيق مساق الأمر، فمعناه والوالدات ليرضعن أولادهن، فيكون حينئذ هذا الرضاع واجبا، ولعله إن شاء الله يأتي التفصيل أكثر في كتاب الرضاع. قال رحمه الله تعالى: فصل. وعليه أن يساوي بين زوجاته في القسم. شرع الآن المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر الحقوق التي تكون على الزوج عند التعدد، يعني إذا تزوج الرجل أكثر من امرأة فما الحقوق التي تلزمه، و يعني ما الأدلة على مثل هذا. قال: وعليه أن يساوي بين زوجاته في القسم. وقد دل على ذلك أدلة كثيرة، من ذلك قول الله جل وعلا: ولا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. لا يجوز الإنسان أن يميل إلى زوجة ويجعل الأخرى كالمعلقة، أي لا هي مطلقة ولا هي زوجة. وقد جاء من حديث أبي هريرة: إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ماذا؟ ساقط. وشقه ساقط. وهذا الحديث في السنن وعند أحمد رحمه الله تعالى، هو يعني قد صححه غير واحد من الحفاظ. أيضا حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل، وكان يقول: اللهم هذا قسم، اللهم هذه قسمتي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. وهذا الحديث قد ضعفه أيضا جملة من أهل العلم، هو عند أحمد وغيره، وقد ضعفه عدد من أهل العلم، لأنه من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وصححه أيضا جملة من أهل العلم، يعني ابن حبان والحاكم وغيرهما على تصحيح هذا الحديث. لكن خير من ذلك الحديث الصحيح أنه لما مرض عليه الصلاة والسلام في آخر حياته كان إذا أفاق من إغفاءته يقول: أين أنا أين أنا، يعني أين أنا اليوم، أين أكون، فيقول: عند فلانة عند فلانة، حتى جاء دور عائشة رضي الله عنها ومات وهو بين سحرها ونحرها رضي الله عنها وارضاها، وصلى الله عليه وسلم. فالأصل في القسم أنه واجب، وهذا ما ذهب إليه جماهير العلماء الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم على وجوب القسم بين الزوجات، بخلاف العدل بين الأولاد فالجمهور على عدم وجوبه، والحنابلة فقط هم من يرى وجوبه من الأئمة الأربعة من المذاهب الأربعة، وربما مر معنا شيء من ذلك، والأرجح ما ذهب إليه الحنابلة من أن العدل بين الأولاد واجب إذا لم يكن سبب لتلك الزيادة التي كانت لأحدهم، وقد مر تفصيل هذا. قال رحمه الله: لا في الوطء، أي أنه لا يلزم أن يسوي بين زوجاته في الوطء، يلزم أن يسوي في القسم بين الزوجات، يعني في المبيت، القسم بمعنى المبيت، يعني يبيت عند هذه ليلة هذه ليلة وهذه ليلة وتلك ليلة، لا يجوز أن يكون هنا ليلتين ثم يكون هنا ليلة ثم هنا ليلة ثم هنا ليلة وهكذا، لا بد أن يعدل. إذا اتفق الرجل مع زوجاته الأربع أو زوجاته الثنتين أو الثلاث على أي شيء كان صح ذلك، لأن الحق لا يعدوهم. يعني لو قال الرجل لزوجاته أنا لا أتمكن من أن أمكث عند كل واحدة من كن ليلة، نظرا لأنك يا زينب بعيدة عن مكان عملي وأنت يا عائشة قريبة من مكان عملي، فهل تأذن أن أمكث عند عائشة ليلتين لأنها قريبة من مكان عملي، وأمكث عندك يا زينب ليلة واحدة لأنك بعيدة؟ وافقت زينب، انتهى الأمر. الحق لا يعدوهم، فما دام الحق لا يعدوهم وأسقطت تلك المرأة حقها في المبيت فلها ذلك. إذا اتفق الرجل مع زوجاته على أنه مثلا في الإجازات يكون عند فلانة وفي أيام الدراسة يكون عند فلانة، نظرا لأن هذا أرفق به وأيسر له، ووافقت الزوجتان أو الثلاث أو الأربع، فالحمد لله هذا أمر قد اتفقوا عليه. الشريعة جاءت واسعة في هذا، المهم أن يتحقق الرضا. فإن لم يكن رضا باختلاف المبيت فالأصل أنه يبيت عند هذه مثل ما يبيت عند هذه تماما. ولو خالف وبات عند هذه أكثر من ليلة واحتاج إلى هذا فإنه يقضي تلك الليلة التي زادها. بل من أهل العلم من قال لا يجوز أن يذهب إلى الأخرى نهارا إلا لحاجة وليلا إلا لضرورة، فإن خرج لحاجة ومكث فوق قدر حاجته قضى ذلك النهار. وصورة المسألة أن يكون هذه الليلة أن يكون هذا اليوم عند زينب، ثم ذهب إلى بيت عائشة حتى يذاكر للأولاد مثلا أو يوصل لها بعض الأغراض، الحاجة تنقضي بأن يدخل الأغراض إلى المنزل ويعود، هذه الحاجة تنقضي بهذا، فدخل المنزل وأطال المكث مكث ساعتين ثلاث من غير حاجة، يقضي هذا الوقت الذي زاده عند هذه فيقضيه عند تلك وهكذا. وإلا أتى يوم القيامة وشقه ساقط، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا استحب الحنابلة أن يكون مع الزوج واحدة، قد مر معنا هذا لأن الله جل وعلا نص عليه في النساء. لكن إذا قصد الرجل العدل ورامه وبذل أسبابه ثم حصل منه بعض الأخطاء مع قصده للعدل وإرادته ذلك فلعله يعفى عنه، لأنه لا يمكن أن يتحقق العدل 100% كاملا. ولهذا قال جل وعلا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. وهذا إخوة لا يعني نفي الحكم الأول، لا يعني نفي الحكم الأول مثنى وثلاثة وربع، هذا قال به بعض المستشرقين ولا عبرة بكلامهم أصلا، وبعض المستغربين وبعض هؤلاء يعني من الجهلة، هؤلاء لا يلتفت لقولهم. وإنما ما جاء في آخر النساء يقصد به أحد أمرين، إما أنك لن تستطيع أن تعدل بين النساء العدل الكامل، يعني ولن تستطيع أن تعدل بين النساء العدل الكامل، وإما أن يكون المقصود أنك لن تستطيع أن تعدل بينهم في الجماع أو في المحبة، كما نص على هذا جمع من المفسرين، وهذا من باب التفسير بالمثال، ولا فهو يعود للأول، يعني المقصود أنك ما تستطيع أن تعدل العدل القلبي أو الوطء والجماع. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم اللهم هذه القسمة فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك، وإن كان في الحديث ما قال كما مر معنا سابقا. طيب إذا الحنابلة يقولون لا في الوطء، يعني لا يلزمك أن تعدل أيها المعدد في الوطء، ما يلزمك، لأن الوطء مبناه على الرغبة، والرغبة مبناها على المحبة، والمحبة غير واجبة، يعني العدل في المحبة غير واجب، يجوز لي أن أحب زينب أكثر من عائشة أو عائشة أكثر من زينب، يجوز لي ذلك، أن هذه أشياء قلبية لا إشكال في هذا. حتى بين الأولاد يجوز لك أن تحب ابنك أكثر من ابنتك أو ابنتك أكثر من ابنك، لكن لا يتعدى ذلك قلبك ولا يخرج ولا تصرح به إلا عند الضرورة. يعني لو قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بحبه لعائشة أكثر من غيرها من النساء فنقول هذا لأنه مشرع وقد سئل، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يكذب، سأله عمرو بن العاص من أحب الناس إليك، وعمر يظن أنه سيقول أنت يا عمر لما رأى من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم معه، وهذا يعتبر الكمال في حسن الخلق، أن يظن كل متعامل أن يظن كل متعامل معك أنك تحبه أكثر من غيره، هذا قمة في حسن الخلق. فلما رأى عمر تلك الأخلاق السامية العالية من النبي صلى الله عليه وسلم ظن أنه يحبه كأعظم ما يحب الرجل الرجل. فلما سألوا من أحب الناس إليك؟ قال أبو بكر. قال عائشة مباشرة، عائشة. قال لا، أنا أقصد من الرجال. قال أبو بكر. قال فمن؟ قال عمر. قال فمن؟ قال عثمان. حتى سكت بعد ذلك عمرو رضي الله عنه، خشي أن لا يأتي اسمه إلا بعد سلسلة طويلة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. لكن نستنبط من هذا أنه إذا سئل الرجل وكان في تلك الإجابة يعني لم يكن في تلك الإجابة مفسدة، إنه يجيب. عنده 4 زوجات، سأله إنسان من أحب الناس إليك؟ فيقول فلانة من الأربع. إذا ما ترتب على هذا مفسدة. طيب، إذن الوطء معتمده على الرغبة، والرغبة معتمده على المحبة. المحبة غير واجبة، غير واجبة العدل، ما يلزمك العدل بين الزوجات في المحبة. طيب، ومن ثم الرغبة أيضا غير، لا يلزم العدل بين الزوجات في الرغبة، يعني في الرغبة في اللقاء. وعليه الوطء لا يكون واجب العدل بين الزوجات. هذا ما ذهب إليه جمهور العلماء، ومنهم الحنابلة رحمه الله تعالى. من أهل العلم من قال بل يلزم العدل بين الزوجات حتى في الوطء، وبعضهم نقل هذا عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وقد سألني بعض المعددين في مثل هذا، وهم يتهيبون من أن يفتوا بمثل هذا المذهب، لأن هذا المذهب قد يجر عليهم التأثيم. في الواقع يا أخوة، يعني يذكر المعددون أن الوطء إنما يكون عن الرغبة الناتجة عن المحبة الشديدة أو عن التهيؤ من الزوجة. يعني هذه الزوجة كبيرة وتلك صغيرة، فقطعا سيكون التهيؤ من الصغيرة أكثر. قد تكون تلك المرأة امرأة لا تتهيأ لزوجها ولا تتزين له، وكثيرة الشكاية، فهي أنانة حنانة منانة، فكيف سيكون وطؤه لها مثل وطؤ المرأة الثانية المتحببة الودود الولود كذا وكذا. فلو ألزمنا الأزواج المعددين بضرورة العدل في الوطء لشققنا عليهم، فنبقى مع الجمهور. ولو قال بعض أهل العلم، أو أقول لو قيل بأن الوطء يلزم فيه العدل عند من أطاقه لكان له وجه في الواقع. يعني لو قال طالب علم بأن الوطء نجعله لازما من حيث العدل، نلزم المعدد بأن يعدل في الوطء إذا كان قادرا عليه، إذا كان قادرا، هذا له وجه كبير في الواقع، ويحمل عليه قول شيخ الإسلام إن صح عنه ذلك. فنقول إن قدرت أن تطأ هذه مثل هذه بنفس المقدار ألزمناك، ما استطعت فلا نلزمك بهذا. ولو أيضا علق بالحاجة لكان له وجه، يعني فالمرأة الشابة الصغيرة بحاجة إلى أكثر مما تحتاج المرأة الكبيرة، وهكذا. تفضل. صحيح، أنا معك، لكن قد يكون الإنسان عنده من القدرة أنه يطأ من غير رغبة، عنده قوة، الله عز وجل أعطاه قوة، قادر أن يطأ من غير رغبة، فهل نلزمه بالعدل؟ عند علماء المذهب وعند جمهور العلماء لا يلزم، حتى لو كان قادرا، حتى لو كان قادرا، وأنما رد هذا إلى الرغبة، لكن نلزمه بأن يطأ كل 4 أشهر مرة عند علماء المذهب فقط، أو إذا احتاجت المرأة. وصورة المسألة في أن امرأة لا تحتاج إلى هذا الوطء الذي قد جاء بنظيره للأخرى، ولم يمر 4 أشهر إلى الآن، ما مر 4 أشهر فنلزمه، وما احتاجت المرأة إلى الوطء وهو قادر عليه، الجمهور يقولون ما يلزمك، ولو قيل بلزومه لكان له وجه من باب العدل بين الزوجات. ثم يقال يا إخوة، يعني هذا مرده إلى الزوج نفسه، يعني ولا ينبغي للزوج أن يحدث زوجته الأخرى بأنه قد أتى تلك الزوجة أو ما شابه ذلك، هذا يغير الصدور. يعني بعض الأزواج يريد أن يغيظ الزوجة الأخرى فيذكر لها بأن ضرتها تبذل له وتبذل له وتبذل له، يريد أن يعني يغيظها أو ما شابه ذلك، هذا كله لا ينبغي، وإنما هو يطالب بحقه من الوطء، فإن أتت به فقد فعلت ما ألزم الشارع، ما ألزمها الشارع به، وإلا عدت ناشزا كما سيأتي معنا في النشوز. قال رحمه الله وعماده الليل لمن معاشه النهار والعكس بالعكس، أي عماد ذلك الوطء هو الليل لمن معاشه في النهار، وهذا عليه عامة الناس، يعني أكثر الناس معاشهم في النهار، يعني أعمالهم وأشغالهم تكون في النهار، ويكون الليل هو الوقت المناسب لهذا. وهذا ما كان في عهد النبوة وما كان عليه الصحابة عموم الصحابة رضي الله عنهم الجميع. أما إذا كان معاش الإنسان بالليل فيكون عماد الوطء متى؟ يكون في النهار، فيكون القسم في النهار أو يكون الوطء في النهار. الدليل على ذلك على أصل هذه المسألة وجعل الليل سكنا، ولفعله عليه الصلاة والسلام، يعني أن الأصل أن يكون العماد في الليل. طيب النهار القادم تابع لليلة السابقة أو تابع لليلة القادمة؟ نعم لليلة السابقة، يعني إذا كان عند عائشة في هذه الليلة فالنهار القادم ينبغي أن يكون أيضا عند عائشة إلى المغرب، ثم من المغرب يذهب إلى زينب ويأخذ أيضا النهار القادم، هذا يعني إذا تشاحى في ذلك. لكن لو اتفقت المرأتان مع هذا الزوج على تقسيم آخر، قال سأمكث عند هذه المرأة ليلتين ويومين وعند هذه المرأة ليلتين ويومين، ووافق الجميع فالحق لا يعدوهم، ولا بأس بهذا. نعم. إذا لم يوافقوا يعود إلى ما ذكره الفقهاء من يوم وليلة ويوم وليلة، وهكذا هذا هو الأصل. لكن إن وافقوا على أي قسمة أخرى أسبوع أسبوع شهر شهر من غير ضرر، وافق الجميع على هذا فلهم ذلك. تفضل شيخ. لا لا لا يلزم أن يقسم لأولاده، وإنما يأتي لأولاده في أي وقت من غير قسمة، يعني احتاج الأولاد أن يأتي نهارا إليهم، أو احتاج الأولاد أن يأتي إليهم ليلا، فلا يقسم، يعني ما يقول أنا مكثت هذه الليلة عند زوجتي لا بد أن أمكث الليل القادم عند أولادي، أو العكس أنا مكثت هذه الليلة عند أولادي لا بد أن أمكث عند زوجتي. لكن مهم أن يعني يراعي أولاده وأن ينتبه لهم ويحرص عليهم، فإن كان لا يمكن أن يتم هذا الحرص والعناية بهم إلا بأن يذهب في اليوم مرتين أو ثلاثا فيذهب، ولا يحق للزوجة أن تقول يعني بأنك قد ذهبت إلى أولادك وخللت في القسمة ونحو ذلك، لا. فالمقصود أنه لا يقسم بين زوجته المتبقية وبين أولاده من زوجته المتوفى، يعني لا يكون هنا قسم، وإنما هذا على قدر الحاجة، والله أعلم. تأتي الزوجة إلى تلك الغرفة، هذا يفعله بعض الأشداء من الرجال، يكون قد أسكن هاتين الزوجتين في بيت واحد ويكون تكون غرفة النوم واحدة، والليلة التي تكون لزينب تأتي إلى تلك الغرفة، والليلة التي تكون لعائشة تأتي عائشة إلى ذلك المكان. الأصل أن هذا ممنوع شرعا، تقدم معنا أنه لا يجوز أن يجمعهما في مسكن واحد، لكن إذا رضوا نعم كل واحدة لها منزل لحالها، لكن هو له غرفة خاصة ليلة فلانة تأتي. نعم وهذه الغرفة ليست لفلانة أو فلانة، هي له هو. الحمد لله ما دام أن بقية البيت متكامل لكل واحدة فلا حرج، يعني لا يلزم أن يعني يأتي هو إليها، يعني إن أتت هي إليه فلا حرج، الأمر في هذا واسع ما دام قد جرى به عرف وقد رضينا بهذا فلا حرج. قال رحمه الله: ويقسم لحائض ونفساء ومريضة ومعيبة ومجنونة مأمونة وغيرها. هذه مسألة مهمة إخوة، تبين لنا الفرق بين الوطء وبين القسم، بعدما انتهى من الوطء رجع مرة ثانية إلى القسم. القسم بين الزوجات لازم، حتى ولو كانت إحدى الزوجات حائضا أو نفساء أو مريضة أو معيبة أو حتى مجنونة، بشرط أن تكون مأمونة الجانب، لأن القسم يقصد منه الأنس ويقصد منه يعني متابعة حال الزوجة ونحو ذلك، لا يقصد منه الوطء. وقد جعل بعض الفقهاء ضابطا لهذا القسم، قالوا: يقسم لكل زوجة يمكن وطئها وإن منع من وطئها مانع حسا أو شرعا أو طبعا. بعضهم ذكر هذا الضابط، قال: يلزم أن يقسم لكل زوجة من زوجاته ممن يطيق الوطء، وإن امتنع الوطء ماذا شرعا كأن تكون حائضا أو نفسا أو ماذا؟ أو طبعا كأن تكون معيبة، أو حسا كأن تكون مريضة إلى غير ذلك. فإذا امتنع الوطأ لهذه الأسباب مع أنها في الأصل ممن يوطأ فيلزم لها القسم، يلزم وجوبا لها القسم. أما إذا كانت ممن لا توطأ، يعني عنده 4 زوجات، زوجة عمرها 8 سنوات، هل يجوز هذا؟ يجوز، لكن الأصل أنها لا تسلم له إلا بعد أن تبلغ 6 سنوات، لكن لو رضيت بأن تأتي إلى بيته لا حرج تأتي. زوجة عمرها 8 سنوات، وأخرى نفساء، وثالثة مجنونة، ورابعة ماذا؟ لا اجعلوا له متنفسا، دعنا نقول الرابعة مثلا، يعني مثلا صغيرة لكنها قد بلغت 9 سنوات ويزيد، مثلا عمرها 15 سنة. نعم، فلو قال الرجل أنا سأمكث عند هذه ذات 15 ربيعا، هذه مجنونة ماذا أصنع معها؟ وتلك نفساء وهذه صغيرة، ماذا نقول؟ نقول الفقهاء يقولون يلزمك أن تقسم بين 3. من هؤلاء 3؟ كلهن ما عدا الصغيرة اللي أقل من 9 سنوات، هذه ما يلزمك أن تقسم لها. ولا يعني هذه أنه يهملها تماما، لكن ينظر إلى حوائجها ويمر عليها وكذا، لكن لا يلزم أن يقسم لها، يعني كما بات عند هذه ليلة لا أود أن يبيت ليلة، لا ما يقسم لها، وإنما يقسم للثلاث وهكذا. وهذه مسألة يا إخوة تغيب عن ذهن بعض الناس، يظن أن المرأة إذا نفست سقط حقها في المبيت، يقول هذه 40 يوما نفتك منها الآن خلاص، ويحول على الثانية. حتى لو جرى العرف، نعم هذا العرف مخالف للشريعة، بل يأتي إليها. اللهم إلا إذا كانت المرأة قد خرجت من بيت الزوجية لأجل هذه الولادة وقالت يعني سأمكث عند أمي لمدة 40 يوما ونحو ذلك، فهنا هي التي خرجت لحاجتها، أو مثلا سافرت إلى بيت أمها في مكان بعيد أو ما شابه ذلك. أما إذا بقيت في بيتها وهي نفساء فيلزمه أن يقسم لها، يلزمه أن يقسم لها. إذا أراد أن يأخذ من لياليها ثم يقضيه بعد ذلك واحتاج إلى هذا فلا حرج، يعني إذا احتاج أن يأخذ من لياليها لحاجته ثم يقضي ذلك بعد. وهل يجوز أن تبيع هذه النفساء ليلتها للمرأة الأخرى؟ ما رأيكم يا أخوة؟ يجوز عند شيخ الإسلام. نعم، لا بعضهم قال الهبة أوسع من البيع، يعني هناك أشياء تهبها ولا تبيعها. الآن المصحف عند الحنابلة ما حكم أن تهبه؟ يجوز ولا ما يجوز؟ طيب والبيع؟ فمنعوا. فالهبة أوسع. الكلب المعلم يجوز هبته ولا يجوز بيعه، فباب الهبة أوسع من باب البيع. على كل حال هو يقسم لهؤلاء جميعا لأن المقصود هو الأنس. جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها. وأيضا أهل التفسير يذكرون هذا في قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، في الصحيحين أن عائشة قالت هي المرأة تكون عند الرجل فيريد طلاقها فتقول أمسكني وأنت في حل من النفقة والقسم، يعني المبيت، أمسكني وأنت في حل من النفقة علي والقسم. وهذا من عقل المرأة إذا كانت قد كبرت وزوجها يكثر من الزواج ونحو ذلك وخشيت أن يطلقها، فإن من عقلها وحكمتها أن تقول لا بأس، أنا سأسقط ليلتي أو أخفف، يعني إذا جاز لها أن تسقط الليلة كاملة جاز لها أن تسقط بعضها، يعني كأن تقول أنا أجعلك فقط تأتيني ساعة في ليلتي، أو في بدل ما تأتيني ليلة وهي ليلة اذهب إليها 3 ليالي وأتني ليلة، لا بأس ما دام هذا قد كان برضاها ورضاه هو أيضا فلا حرج، لأن الحق لا يعدوهما. طيب، هذا ما يتعلق يا فضلاء بقضية القسم. قال رحمه الله: وإن سافرت بلا إذنه أو بإذنه في حاجتها أو أبت السفر معه أو المبيت عنده في فراشه فلا قسم لها ولا نفقة. وهذا قد مر معنا مرارا، وهو أن وجوب المبيت، وجوب القسم، وجوب النفقة، كل هذا مرتبط بماذا؟ مرتبط بالتمكين. فإذا كانت المرأة قد امتنعت من التمكين فإنها تعد ناشزا، وبهذا يسقط حقها في القسم، ويسقط حقها في النفقة حتى تعود إلى رشدها، إذا عاز إلى رشدها فنعم. وهذا أيضا مما يخفى على كثير من الناس، فيقول: أنا لي زوجتان، إحداهما يعني لا تمكنني وكذا، وهي ولا تطيعني، وهي تتكبر علي وتترفع علي إلى آخره، وعندي أخرى ودود مطيعة، وهو متحرج يقول: إذا ذهبت إلى تلك يعني أسمع منها ما لا يسر، مؤذية بلسانها ونحو ذلك، ولعندما أذهب إلى تلك فأجد تقديرا واحتراما. وهو يتحرج يقول: يا شيخ، هل علي شيء إذا طولت مثلا تلك الليلة عند هذه المرأة الودود؟ لأني لا أريد أن أتي إلى هذه، ولولا أولادها ما أبقيتها. فنقول: إن كانت تلك المرأة قد منعتك حقوقك فقد أصبحت ناشزا، ومن ثم سقطت ومن ثم سقط حقها في القسم، خلاص ما عاد لها ليلة، هذه سقطت ليلتها حتى تؤوب وتعود إلى رشدها. وهذا ينسجم مع الآية في علاج النشوز، سيأتي معنا إن شاء الله تعالى هذا بالتفصيل. طيب، هنا المصنف رحمه الله تعالى ذكر أمثلة ربما نوافقه عليه وأمثلة لا نوافقه عليها. قال: وإن سافرت بلا إذنه، هذا نوافقه عليه، يعني إذا سافرت المرأة بلا إذن الزوج فإن تعد ناشزا، ومن ثم يسقط حقها في النفقة وفي القسم. كيف في القسم؟ أصلا هي سافرت، أي في قضائه. يعني لو قالت المرأة: أنا سافرت شهرا عند ولدي فلان إلى الرياض، والآن أتيت تجلس عندي شهرا كما جلست عند تلك المرأة شهرا، نقول: لا، قد سقط حقك من القسم لأنك سافرت بلا إذني. أو سافرت بإذنه في حاجتها، هنا القسم يسقط لأنها سافرت لحاجتها، لكن يبقى معنى قضية النفقة، هذا محل نزاع. علماء المذهب يقولون حتى النفقة تسقط، فلو اتصلت عليه وقالت: ما أرسلت لنا يا أبو فلان النفقة، يا أبا فلان ما أرسلت لنا النفقة كالعادة، أنت تعطيني كل شهر 1000 ريال، الشهر هذا ما أرسلت لي، فله أن يقول لها إن كان حنبليا، يقول: لا، قد سافرت لحاجتك. قالت: قد سافرت بإذنك، أنت من قطع لي التذكرة جزاك الله خيرا، وأنت من أوصلتني إلى المطار وودعتني، وأنت راض بهذه السفرة. نقول: نعم، أنا راضي بأن تسافري، لكن هذا السفر لحاجتك أنت، أردت أن تشتري أغراضا من الرياض مثلا، فقلت: أذهب إلى ولدي وأمكث عنده شهرا وأشتري أغراضي من هناك، أو أردت أن تزوري أمك أو أباك، فأنت سافرت لحاجة لك. فعند علماء المذهب النفقة تقابل التمكين من الاستمتاع، ولا تقابل مثلا أنها غير ناشز، لا، هو أوسع من هذا. يعني إذا مكنته من الاستمتاع وجبت النفقة، إذا كانت في حال لا يتمكن هو معه من الاستمتاع وإن لم تكن ناشزا فإنه لا يلزم بالنفقة. هذا هو قول علماء المذهب. وضحت لكم المسألة يا إخوة؟ يعني إن كانت ناشزا هذا لا إشكال فيه أن النفقة تسقط. طيب، هي ليست ناشزا، خرجت بإذنه ورضاه لكن لحاجتها هي، فيقول علماء المذهب تسقط النفقة أيضا. والأقرب في هذا والله أعلم أن النفقة لا تسقط، نعم، لأنها خرجت برضاه وبإذنه، فهو الذي أسقط حقه من الاستمتاع، وبقي حقها من النفقة لم تسقطه، فهذا هو الأقرب. إذن إذا سافرت بلا إذن سقطت النفقة والقسم، إذا سافرت بإذنه لحاجتها أو لحاجة غيرها أو لحاجته هو، فالأقرب بقاء النفقة، والله تعالى أعلم. قال: أو المبيت عنده في فراشه، يعني أبت أن تبيت عنده في فراشه هو، وقالت: بل تأتيني أنت إلى بيت أهلي، أو ما شابه ذلك. فهنا يسقط على الرجل القسم وكذلك النفقة، لأن هذا نوع نشوز. هذا نوع استكبار، تقول تأتيني أنت ولا آتيك أنا. جاء في الآثار أن امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها، ثم لما أراد الدخول بها دعاها فقالت بل تأتيني أنت، فطلقها عليه الصلاة والسلام لأنه رأى منها نشوزا ورأى منها استكبارا فطلقها. والأصل أن الرجل هو سيد المرأة، ولهذا قال الله جل وعلا في شأن قصة يوسف قال فألف يا سيدها سيد هذا الباب، وقال عليه الصلاة والسلام إنهن عوان عندكم، عوان يعني أسيرات عندكم، وقال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. فالمرأة نعم أحسنت، الرجال قوامون على النساء، فالأصل أن القوامة والسيادة للرجل، ولا عبرة لا من قريب ولا من بعيد بما يذكره هؤلاء المساكين والجهلة في الشرق والغرب من أن المرأة من أن الرجل إنما استحق القوامة لأجل النفقة، والآن المرأة مدرسة إذن القوامة لها، والرجل نقول أكملوا الآية الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا. فالأصل في التفضيل، الأصل في القوامة أنها مبنية على تفضيل الله للرجل على المرأة، وهذا ليس فيه ظلم بل هذا يوافق طبيعتها، لأن الرجل لو كان تحت المرأة وكانت هي السيدة عليه لفسد الحال، والله جل وعلا هو الحكيم، ولهذا أقر الله عز وجل قول من؟ قول أم مريم وليس الذكر كالأنثى لما قالت ما قالت، وقال والله جل وعلا أقرها على ذلك ما ذكر خلافه، فليس الذكر كالأنثى، المرأة لها طبيعتها والرجل له طبيعته. فالرجل هو القوام على المرأة، هو السيد لها، يحميها من الشرور، هو الذي يعمل ويكدح، وهي التي تستكن في بيته إلى آخره. فإذا انقلب الأمر وصارت المرأة هي الآمرة والناهية ولها القوامة، فإن المجتمع سيفسد قطعا. وقد قال عليه الصلاة والسلام لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، سواء كان ذلك سواء كانت تلك المرأة قد أخذت الحكم العام صارت رئيسة البلاد مثلا، أو أخذت الحكم الخاص بأن صارت مثلا في بيت الزوجية هي السيدة الآمرة الناهية. وكم رأينا من بيوتات فسد أبناؤها وبناتها بسبب سيادة المرأة على الرجل. نعم المرأة يعني تشارك الرجل في التربية، تشير إلى الرجل، وقد أشارت أم سلمة على النبي عليه الصلاة والسلام بما لم يشر به أحد من الرجال مع وفرتهم في القصة التي تعرفون، فلما أشارت أم سلمة بما أشارت كان في هذا الفرج. فالرجل يستمع إلى المرأة ويأخذ مشورتها، لكن تبقى السيادة والقوامة للرجل، وليس في هذا الظلم يا أخوة إطلاقا. الظلم هو التسوية، لأنك تسوي بين أمرين مختلفين، هذا هو الظلم. ولكن العدل أن تعطي المرأة حقوقها وأن تعطي الرجل حقوقه، هذا هو مقتضى العدل. جاء وقت الأذان، لعلنا نكمل إن شاء الله بعد الأذان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله فلا قسم لها ولا نفقة، ومن وهبت قسمها لضرتها بإذنه أو له فجعله لأخرى جاز. يجوز للمرأة أن تهب ليلتها لضرة لها بشرط أن يأذن الزوج أيضا، لأن الحق لهم جميعا، أو أن تقول له قد وهبتك هذه الليلة لمن تشاء من زوجاتك، فإما أن تعين هي زوجة ما، وإما أن تقول له وهبتك هذه الليلة وأنت تضعها لإحدى زوجاتك، فجعل الزوج تلك الليلة لزوجة بعينها فهذا أمر جائز، لأن الحق لها وله. قال فإن رجعت قسم لها مستقبلا، لو أنها بعد مرور سنة أو سنتين رجعت في هبتها تلك، فما العمل الآن؟ نقول إذا رجعت فإنه يعود ويقسم لها. نعم، هل تدخل فيها حديث العائد في هبته ولا ما تدخل؟ نعم، العائد في هبته في شيء قد قبض، يعني أنا وهبتك شيئا ثم قبضته ثم عدت في تلك الهبة، هل الآن المرأة الأخرى قد قبضت كل الليالي التي وهبتها لها؟ لا، يعني الموهوب نوعان، ليال قد مضت فهذه لا تعود فيها ولا تقول اقضي تلك الليالي. أما ليال لم تأتي بعد، فهذه الليالي لم تأتي بعد في الواقع لم تقبضها الزوجة الأخرى، فليس من العود في الهبة والله أعلم. والذي يهمنا أكثر هو هل يمتثل الرجل ويقسم لها أو يقول لا قد وهبت ليلتك وانتهت القضية. نقول لا، بل يلزم بأن يقسم لها مستقبلا، لأنها إنما وهبت قدرا معينا ثم بعد ذلك لها أن تتراجع ويلزمه أن يقسم. هذا من الحقوق التي تتجدد، من الحقوق التي تتجدد. كمن مثلا يهب لك المرور من بيته وقال يعني لا بأس أن تمر من منزلي، مررت 10 سنوات ثم أراد أن يبني جدارا في ذلك المكان، في ذلك الزقاق الذي كان داخل بيته مثلا، فهل لك أن تقول لا قد وهبتني ذلك المكان؟ أنت هو قد وهبك ذلك المكان ما دام موجودا، لكن الآن سيغيره سيبني عليه ونحو ذلك. فإن كان ظاهر لفظه أنه وهب ذلك حتى إذا احتاج إلى ذلك المكان أرجعه إلى نفسه، فيكون كمسألتنا هذه، لأنه إنما قد قبض ما وهب له سابقا وانتهى منه، أما ما لم يأتي بعد فلم يقبضه بعد، فله أن يعود فيه والله أعلم. قال رحمه الله: ولا قسم لإمائه. القسم فقط بين الزوجات، سواء كانت الزوجة حرة أو أمة. والحرة يقسم لها كما مر معنا ليلة من 4 ليال، وإن كان له زوجتان هذه ليلة وهذه ليلة. طيب إن كان له، إن كان له زوجتان حرتان، إن كان له زوجتان إحداهما حرة والأخرى أمة، فإنه يعطي الحرة ليلتين ويعطي الأمة ليلة وهكذا. طيب، أما أمهات الأولاد أو الإماء، ما الفرق بين الإماء وأمهات الأولاد؟ الأمة لم تنجب إلى الآن، وربما لم يتسر بها أصلا، ليست سرية أصلا. أما أم الولد فهي أمة قد تسر بها السيد وأنجب منها، فهي أم ولد، وقد مر معنا سابقا أحكام أمهات الأولاد. المهم أن أمهات الأولاد والإماء لا يلزم أن يعدل بينهم في القسم وفي المبيت. يعني لو قال أنا سأمكث عند زوجات الأربع هؤلاء مثلا سنة، ليلة ليلة ليلة وهكذا، ثم بعد السنة سأمر على إمائي أيضا من غير قسم، ما يجعل لها ليلة كاملة خاصة من غير قسم، فما حكم ذلك؟ نقول لا بأس ما لم يحصل ضرر للأمة. وقد كان لبعض الخلفاء 360 جارية ولا يأتي دور الجارية منهن إلا بعد سنة، وكان لبعضهم أكثر من هذا. وهذا إنما يكون إذا لم يترتب على ذلك ضرر. قد مر معنا إخوة أن الأمة إذا احتاجت إلى الوطن فإن السيد مخير بين أمور، إما أن يطأ وإما أن يطلق سراحها يعني يعتقها، وإما أن يزوجها غيره يعني يستبرئها بحيضة ثم يزوجها من فلان، وإما ماذا بقي؟ قلنا نعم، إما أن يبيعها يخرجها عن ملكه إما بهبة أو بيع أو عتق أو ما شابه ذلك، أو يطأها هو. أما أن يبقيها هكذا عنده مظلومة تحتاج إلى وطأ ولا يطأها ولا يخرجها عن ملكه، فهذا لا يجوز. فليس إذن قوله لا يلزم أن يقسم لإمائه وأمهات الولد أنه يظلمهن حقهن، وإنما المقصود أنهن لا يدخلن في القسم. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده مارية القبطية وكان عنده ريحانة، كانت هاتان المرأتان الجليلتان أمتين من إماء النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما أثر أنه كان يقسم لهما، ما كان يقسم لهما، بل كان يقسم لسائر زوجاته فقط. نعم، تفضل شيخ. نعم تعود، ثم هو مخير. يعني لو مثلا خافت أن يطلقها أو سمعت منه كلاما نحو هذا فقال لا، قالت لا تطلقني واجعل ليلتي لفلانة أحب زوجته إليه، فوافق الرجل. بعد مرور 2-3 عادت وقالت لا والله أنا ما أتحمل وضع بهذا الشكل، أريد قسمي، فله أن يطلقها، يعني هو عنده طريق مفتوح وهو الطلاق. ولهذا نقول لك أن ترجعي أيتها الزوجة في هيبتك الأولى في الليالي التي لم تأتي بعد، لأنها لم تقبض، وأنت أيها الزوج إن رغبت ذلك فالحمد لله، ما رغبت وإلا لك باب الطلاق. ها؟ لا نعم صح، الثمرة لو أبقاها ولم يقسم نقول لا، لا يجوز له ذلك. أحسنتم. وقد سألني أحد الناس مرة في مسألة أو في رؤية يعني أن له يعني كأنه في مكان فيه ثلاث عمائر وعمارتان لم يلتفت لهما، وعمارة يحيطها بالتراب وبالطين ويخشى من سيل قادم، فقلت لعل معك زوجتين، قال لا عندي ثلاث، قلت لو قلت لي ثنتين لقلت ستأتي إن شاء الله بالثالثة. وليس هذا بيت القصيد، بيت القصيد أنك تميل مع إحدى الزوجات مع إحدى الثلاث وتركت الثنتين وشأنهم، لأن الإحاطة إحاطة العمارة بالتراب ووضع الأسوار تدل على العناية وتدل على الاهتمام، وقد أهملت تلك. فقال أنا أهملت الثنتين، أو أما إحداهما فهي سليطة لسان، وأما الأخرى فهي مريضة أو كبيرة. قلت لا يجوز لك هذا، ما يجوز. قال أنا أحتج بحديث عائشة عندما وهبت ليلتها، عندما وهبت سودة ليلتها لعائشة. قلت أنت قلتها بعظمة لسانك، وهبت، هل وهبت سليطة اللسان تلك ليلتها؟ إلا إن قيل إن سلاطة اللسان أخرجها من القسم لأنها ناشز، ممكن، لكن تبقى الكبيرة، تبقى تلك الكبيرة. فالمقصود إخوة ما يفعله البعض اليوم هنا أن يقول والله أبقيها بين أولادها ولا أقسم لها خير من أن أطلقها. نقول هذا خير عند من؟ لا، أنت إذا أبقيتها فتبقى بحقوقها من قسم ومبيت ووطئ ونفقة وكسوة، كل شيء، تبقى زوجة لا أحكامه. اللهم إلا إن كان بينكما صلح، لو قالت تبقيني مع أولادي وأنا أعفيك من المبيت، أعفيك من النفقة، أعفيك من كذا، فالحمد لله. فالمسألة جد خطيرة في قضية إبقاء المرأة الكبيرة مع أولادها دون طلاق وإلغاء القسم تماما، هذا لا يجوز بحال إلا أن تسترضيها. نعم. اللهم صل. لا بعد وفاته ما أدري، يعني قد يقاس هذا على الآية. نعم على الزوج قد يقاس، والمسألة تحتاج إلى مراجعة والله أعلم. هو سؤال الشيخ يعني هل إماء النبي صلى الله عليه وسلم يقسن على أزواجه من حيث تحريم الزواج بهن بعد وفاته ولا ما يقاس؟ قد يقال بالقياس، لكن مسألة تحتاج إلى مراجعة. النص نص الآية جاء في الأزواج واضح، ماذا قال الله جل وعلا في ذلك؟ وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. فهذه الآية خاصة بالأزواج، قد يقال بقياس الإماء لعظم منزلة النبي عليه الصلاة والسلام، قد يقال بهذه المسألة تحتاج إلى مراجعة. قطعا الفقهاء قد ذكروا هذا، لكن لقلة اطلاعنا أقول المسألة تحتاج إلى مراجعة والله أعلم. قال رحمه الله بل يطأ من شاء متى شاء، يعني يطأ من الإماء ومن أمهات الأولاد من شاء منهن متى ما شاء. طيب هل يعدل بين إمائه؟ الآن انتهينا من قضية ما بين الأمة والزوجة، يعني هل يعدل بين الإماء؟ يعني بمعنى إذا وطأ هذه الأمة، يطأ هذه الأمة، هنقول لا يوجد مبيت، لكن يبقى معنى الوطأ، نقول إنما ذلك مرده إلى الحاجة والله أعلم، مرده إلى الحاجة. ما دليل على أنه لا قسم للإماء وأمهات الولد؟ قول الله جل وعلا فإن خفتم ألا تعدلوا فيش فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. شوف فإن خفتم ألا تعدلوا، لأن أنتم خشيتم ألا تعدلوا في القسم بين الزوجات، فدل على أن الإماء لا قسم بينهن وبين الزوجات. نعم. قال رحمه الله وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا ثم دار وثيبا ثلاثا. إذا تزوج الرجل بكرا فإنه يقيم عندها سبع ليالي وسبعة أيام، وبعد ذلك يدور عليها وعلى الأولى، يعني تزوج الثانية كانت بكرا، وإذا تزوج الثانية وكانت ثيبا بقي عندها ثلاث ليالي أو ثلاثة أيام، ثم يعود ويدور حينئذ بينه وبين الثانية، بين هذه وبين الأولى، وهكذا. والدليل على هذا ما جاء من حديث أنس أنه قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب ماذا؟ أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم. ولعل قوله عليه الصلاة والسلام على أو قول أنس على البكر أو على الثيب غير مراد، يعني المقصود أنه تزوج ثيبا أو تزوج بكرا، يعني لو أنه تزوج بكرا على بكر هل الحكم ذاته أم لا؟ أو تزوج ثيبا على ثيب الحكم ذاته أم لا؟ نعم. فالمقصود إذا تزوج بكرا أقام عندها سبعا ثم رجع وعدل وقسم، وإذا تزوج ثيبا أقام عندها ثلاثا ثم رجع. ولما تزوج النبي عليه الصلاة والسلام أم سلمة وثلث، لأن أم سلمة ثيب رضي الله عنها وأرضاها، فلما أقام عندها ثلاثة ليال قال: إنه ليس بك هوان على أهلك، يعني أنا ما سبعت لك، ما أعطيتك سبع ليالي ليس لأنك هينة عند أهلك، لا، أنت عزيزة ومكرمة، ولكن هذا هو الحكم الشرعي، يعني أمكث عندك ثلاث ثم أرجع وأقسم. ثم قال: فإن شئت سبعت لك، إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لي لنسائي. طيب كيف يسبع لنسائه ولها الحق ثلاثة أيام أو ثلاث ليالي؟ لا بس واضح أنه سبعت، يقول سبعت ما قال ربعت، كيف يقول سبعت ونقول أربع؟ قال بعض أهل العلم: إذا أعطاها سبع ليال وهي مستحقة لثلاث سقطت الثلاث وصارت كأنها أخذت سبع ليال من غير لياليها، لأنها ليست مستحقة للتسبيع، هذا ظاهر النص في الواقع. وهذا الحديث أشكل عليه كثيرا، وحملته على ما حملتمه عليه قبل قليل من أن المقصود بالتسبيع يعني إتمام السبع، ويكون المقصود أنه يعطيها ثلاث لها ثم أربع، ثم بعد الأربع ليالي على بقية النساء يعود، لكن يعني يعترضنا ظاهر النص، قال: فإن سبعت لك سبعت لنسائي. يعني من المخرجين مسلم، الحديث عنده مسلم. نعم. وعلى كل حال يعني قد يقال إن الحديث على ظاهره، بمعنى إذا سبع لها فسيمكث عند الأولى سبع ليالي ثم يقسم بينهما على ظاهر النص، وقد يقال ما يعني ما تفضلتم به، ولا أبعد أن يكون هذا أيضا مذكور عند شراح الحديث، بأن المقصود سبعت أي أتيت بما يوصل العدد إلى السبع، يعني أربع ليالي، والله أعلم. قال رحمه الله: وإن أحبت سبعا فعل وقضى مثلهن للبواقي، كما تقدم الحديث السابق. قال رحمه الله: فصل. وهذا الفصل في النشوز، لعلنا أن نأتي عليه على عجل. قال: النشوز معصيتها إياه فيما يجب عليها، فإذا ظهر منها أماراته بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع، أو تجيبه متبرمة أو متكرهة وعظا إلى آخره. النشوز أيها الإخوة مأخوذ من النشز، وهو الارتفاع، ولهذا لو كان صوت الإنسان عاليا جدا قيل صوته نشاز، أي أنه أعلى من الصوت المعتاد. فالنشاز إذن هو العلو والارتفاع، ومنه سمي الأكمة من التراب سميت نشزا. فإذا ترفعت المرأة على زوجها واستكبرت عليه فلم تعد تطيعه، فإذا دعاها إلى الفراش أبت، أو طلب منها ما يلزم المرأة أن تأتي به من الواجبات أبت، أو تخرج من البيت بلا إذن، هذا كله نشوز. فحينئذ إذا ظهر منها علامات النشوز فما وذكر المصنف بعض الأمارات كأن لا تجيبه أصلا إلى الاستمتاع، أو تجيبه الاستمتاع وهي متبرمة، يعني متكرهة أو متضجرة متسخطة، قد مر معنا ذكر أمثل على هذا، كأن تقول تعال عساك كذا وكذا وتدعو عليه، هذا نوع من التبرم والتسخط فيما أوجب الله عليها فعله. فإن فعلت هذا فإنه يعمل معها إحدى ثلاث طرق. طريقة الأولى الوعظ، وهي مرتبة في قوله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. إذا اعتدلت لا يجوز لك أن تستمر في أحد هذه الثلاث، قال وعظها. والوعظ يقصد به يعني أن يذكر لها الأحاديث التي جاءت في تحريم ما تفعل. اتق الله، أنت تفعلين حراما، لو بت ساخطا عليك فإن الله عز وجل يغضب عليك وتلعنك الملائكة حتى تصبحين، حتى تصبحي، إلى غير ذلك. يذكر لها هذه الأحاديث والآيات والنصوص، يعظها ويذكرها بالله عز وجل. فإن أصرت هجرها في المضجع، والله جل وعلا نص بالهجر في المضجع. قال المفسرون أن يبقى معها في المضجع، لا ينتقل إلى حجرة أخرى، يبقى معها في ذات المضجع لكن يعطيها ظهره، وهذا من بلاغة القرآن. قال واهجرهن في المضاجع، ما قال عن المضاجع، يعني تكون في نفس المضجع لكن تعطيها ظهرك، وهكذا. ثم بعد ذلك تنتقل إلى ما بعده. قال رحمه الله فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء وفي الكلام ثلاثة أيام، يعني له أن يهجرها فلا يتكلم معها ولا يرد على كلامها ثلاثة أيام. لماذا حدد بذلك ثلاثة أيام؟ لحديث أبي أيوب لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام، متفق عليه. فإن أصرت ضربها غير مبرح، يعني ضربها ضربا غير مبرح. قال العلماء كأن يضربها بعود سواك، لأن المقصود بهذا الضرب هو التأنيب وليس المقصود التعذيب، يعني التأنيب والتأديب فقط، يعني لا يأتي بخيزرانة ويجلدها الحد، لا، وإنما يشعرها بأنه غاضب عليها، كأن يعني يضربها بطرف غترته أو بسواك أو ما شابه ذلك. هل هناك حد يا إخوة لهذا؟ هل هناك حد بالأيام للوعظ وللهجر وللضرب؟ ليس هناك حد، هذا مرده إلى ما يغلب على ظنه من صلاحها، وهكذا. يعني قد تستمر فترة الوعظ سنة، قد تستمر شهرا، قد تستمر سنتين، على حسب ما يراه من استجابتها. نختم يعني بحديث جاء في هذا عن جابر رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال واتقوا الله في النساء فإنهن عوان، فإنهن عندكم عوان، يعني أسيرات، ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح. وجاء حديث أبي بردة لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله. هذا ما يتعلق يا فضلاء بهذا الفصل، وإن شاء الله نتم كتاب النكاح وما يأتي بعده في اللقاء القادم بإذن الله تعالى، وما يأتي بعده من لقاءات. سنبدأ إن شاء الله في اللقاء القادم بفرق النكاح، نبدأ بالخلع وهو من فرق النكاح، ثم الطلاق، وهكذا. أسأل الله بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد والهداية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسأله تعالى أن يديم علينا وعليكم جميعا نعمة الأمن والأمان والتوفيق والسداد، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.